تخيلوا لو راجل اعمال غني جدا جاله صفحه صدريه فجاه دخل العنايه المركزه، جه راجل اعمال تاني يقول لهم دخلوني انا لازم اقابله، انا لازم في اجتماع مهم بيني وبينه النهارده، ده في صفقه بيني وبينه بمليار دولار، هيقولوا له ايه؟ هيقولوا له لا يمكن، حياته اهم. انا عايز اقول لكم يا جماعه ان رمضان ده عنايه مركزه ربنا بعتها لنا وسط الفتن اللي احنا فيها، وسط معاصي السر اللي انتشرت، وسط النص مليون موقع اباحي اللي يعني منتشرين في الامه دلوقتي. رمضان قرب، يلا نقرب. عشان كده لما سعد بن خيثمة خارج لغزوة بدر فابوه بيقول له اثرني على نفسك خرجنا انا، النبي ما كانش بياخد من كل بيت غير راجل واحد، قال له يا ابي لو كان غير الجنة لاثرتك. عايزين نقول لأي حاجة تشغلنا عن ربنا الفترة اللي قبل رمضان، لو كان غير رمضان لاثرتك، انما رمضان لا يمكن حاجة تشغلني عنك يا رب. رمضان قرب، يلا نقوم الليل صح، رمضان قرب، يلا نفتح المصحف ونقرأ القرآن قراية تشحن قلوبنا لرمضان. رمضان قرب، يلا نستعد استعداد سليم، يلا نتطهر من ذنوبنا، يلا نفتح صفحة جديدة مع الله، يلا نتصالح مع الله. يلا يا جماعة ننسى الماضي، شفت ديليت لكل المعاصي اللي فاتت، شفت ديليت لكل الكسل اللي فات. رمضان قرب، فرصة عمرنا قربت، الكنز العظيم قرب. يا رب يا رب اجعلنا من الفائزين برمضان، يا رب يا رب اجعل رمضان هذا خير رمضان مر علينا في حياتنا.